بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا وعلقنا في الدرس الماضي على قول الناظم رحمه الله تعالى: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد، والخطأ والإكراه والنسيان، أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومما فات التنبيه عليه شرح عجز البيت الذي تكلم على الوسائل والمقاصد، فقلنا أن في قول الناظم وسائل الأمور كالمقاصد هذا تعبير على قاعدة عظيمة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وشرحناها وبيناها. وفي عجز هذا البيت قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد، قاعدة أخرى وهي زوائد الأحكام لها مقاصد الأحكام، أو أن الزوائد لها أحكام المقاصد. فعندنا هنا أمران: الأمر الأول الوسائل لها أحكام المقاصد، والأمر الثاني الزوائد لها أحكام المقاصد. والمثال الذي تحفظوه في هذا أو ينبغي أن تحفظوه في هذا هو الذهاب للمسجد، فإن خروجك من بيتك إلى المسجد هذا وسيلة إلى الصلاة في المسجد، فيكون المقصد والمقصد هنا المراد هو الصلاة مع جماعة المسلمين في بيت الله. الوسيلة هنا وهي ذهابك إلى المسجد، فذهابك إلى المسجد له حكم صلاتك في المسجد، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب به فهو مستحب. ولهذا أنت في صلاة وأنت في طريقك إلى المسجد، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيك الأصابع حينها، لأنك في صلاة. طيب، خروجك من المسجد وعودتك إلى البيت انتهت العبادة هنا، فلا يمكن أن نقول بأن خروجك وسيلة، بل نقول هو زائد، وعليه فإن الزوائد لها أحكام المقاصد. خروجك من المسجد بعد أداء العبادة للعودة إلى بيتك له أيضا حكم المقاصد، وعليه فقد كتب لك الأجر ذهابا بقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، وكتب لك الأجر إيابا بقاعدة الزوائد لها أحكام المقاصد، وهذا من بركة الطاعة وامتثال أمر الله جل وعلا. فإن الطاعة مباركة في نفسها، مباركة بما يؤدي إليها ويحوم حولها، كما أن المعصية والعياذ بالله شؤمها متعلق بها حولها وبكل ما يؤدي إليها. هذا فقط بيان لهذه القاعدة. ندخل اليوم في قاعدة أخرى جليلة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فقال الناظم هنا، قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. فعبر هنا رحمه الله تعالى بن سعدي عن قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال السعدي في شرحه لهذه المنظومة، قال: إن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. أي أن بعض الأمور منعها الشرع مثلا في حال الانفراد، لكن إذا جاءت تابعة لغيرها فإن الشرع جوزها. وكما يقال بالمثال يتضح المقال. من تطبيقات هذه القاعدة أن الشرع نهى عن بيع الثمر على رؤوس الشجر قبل بدو الصلاح، نهت الشريعة عن أن تبيع ثمرا لم ينضج بعد وهو مازال على الشجر، لكن إذا بدا صلاح بعض الثمر وإن كان لم يصلح كل الثمر كالتمر، بدأ البعضه صالحا والباقي ما لم ليس صالحا، جاز بيع الجميع، وكان الذي لم يبدو صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. فإن إنسان لا يأتي يقول: لا يجوز لك أن تبيع هذا التمر كله لأن بعضه لم يبدو صلاحه. يقال: لا، لا يجوز بيعه إذا كان جميعا غير صالح، لكن بما أن الأغلب هنا صالح فبيع بعض التمر الذي لم يعد صالحا بعد، أي لم ينضج بعد ولم يصير تمرا، لا إشكال فيه لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. أيضا من هذا الشريعة نهت عن بيع الحمل، أي أنه لا يجوز لك أن تبيع الحمل. الآن الصوت أوضح يا إخوة، هل الصوت واضح؟ لا أدري، يعني لم يتغير عندي شيء أنا، لكن طيب الآن واضح ولا؟ هل الإخوة ينقطع عندكم؟ أجيبوا يا إخوة، ينقطع ولا؟ يعني ينقطع أحيانا. طيب طيب لا أدري ما السبب. على كل نواصل. إذن قلنا أن الحمل يا إخوة لا يجوز بيعه، الحمل لا يجوز بيعه، يعني أنك لا يجوز أن تأتي إلى نعجة وتقول أبيعك الحمل الذي في بطنها، أما أمها فلا أبيعها، فهذا لا يجوز. طيب لكن إذا بعت دابة، ناقة أو نعجة أو غير ذلك، إذا بعتها وفي بطنها حمل، هل يأتي إنسان يقول لا لا يجوز لك أن تبيع هذا الحمل؟ أجيبه لا يجوز، لأن هنا الحمل هل بيع انفرادا أم بيع تبعا؟ بيع تبعا قطعا، وعليه فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح يا إخوة؟ طيب أختم بأمر واحد تطبيق للقاعدة، هل يجوز أكل الحشرات الدود وغيرها؟ أجيبه يجوز أكلها ولا لا يجوز؟ لا يجوز أكل الحشرات على الصحيح، وخاصة الدود، لأن هذا مستقذر وداخل في القاعدة ويحرم عليهم الخبائث. طيب إذا كان لا يجوز أكل الدود استقلالا، طيب لو أكلت تمرة وفي هذه التمرة كان فيها دود، هل نقول لا عليك أن تنظر إلى كل تمرة وتنظفها قبل أن تأكلها حتى لا تأكل الدود؟ لا، بل نقول يجوز أكل الدود تبعا ولا يجوز أكل الدود استقلالا، لأن المراد من أكلك التمر، لكن هذا كان معه وعليه فيجوز لك ولن يضرك بإذن الله تعالى، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل اتضحت القاعدة يا إخوة عندكم؟ طيب إذا نمر إلى القاعدة التي بعدها. قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة عبر عنها، هذا البيت عبر به الناظم عن قاعدة عظيمة، وهي أن العرف والعادة يرجع إليهما في كل حكم حكم الشارع به ولم يحده بحد، أي أن الشارع حدد أمورا وترك أخرى، وما تركه الشارع يرجع فيه إلى العرف، والعرف هو ما تعارف عليه الناس. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول، قال والعرف معمول به إذا عفوا، قال والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. فالعرف هو ما تعارف عليه الخلق، والمقصود به هنا ما اعتاده الناس من معاملات ومن عوائد وغير ذلك من الأمور التي تكون مشتهرة بين الخلق وليس فيها محادة للشرع. والعادة هي ما استمر عليه الناس، والعرف هو ما عرف بين الناس. واحفظوا بيت ابن عاصم، العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس. قال أهل العلم جميع الأحكام تحتاج إلى أحد أمرين: الأمر الأول معرفة حده وتفسيره، والأمر الثاني معرفة حكمه من جهة الشرع. فإذا وجدنا أن الشرع حدد أمرا، الصيام مثلا الشرع حدده بشهر، الصلوات بخمسة، وحدد لها أوقاتا وأركانا وواجبات وغير ذلك، فهذه نعمل بها على ما جاء في الشرع. فإذا لم يأتي تحديد للشرع فها هنا نرجع بذلك إلى العرف، وهو ما عرفه الناس واعتادوه. دليل هذه القاعدة أن الله جل وعلا ذكرها وذكر ورد الأحكام إلى العرف في عدة مواضع، منها: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله مثل هذه الأحكام المتعلقة بالزوجة وأحكام الرضاع إلى المعروف. ما معنى بالمعروف؟ يعني لو أن امرأة جاءت وطلبت منك أمرا وقالت: الله أمرك بالإنفاق علي، ومن الإنفاق علي أن تشتري لي في كل شهر كسوة، وهذه الكسوة ثمنها كيت وكيت، وتقول لك: الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فقوامتك علي تكون بالإنفاق، وأنا أطالبك بهذا الإنفاق. جواب هذا الكلام بأن يقول لها: الله جل وعلا أمرني بالإنفاق عليك بالمعروف، فقال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هو المعروف بين الناس. وهل المعروف بين الناس عندك وعندي أن الرجل يشتري لزوجته كل شهر كسوة؟ إذا كان في عرفكم هكذا فلا بأس هنا أن تتبع ما كان عند العرف إذا كنت مستطيعا. أما أن المرأة تطلب أمورا ليس عليها العرف فهذا لا يدخل في هذا الأمر. وأيضا الرجل لا يأتي للرجل ويقول: الواجب عليك خدمتي، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة تخدم زوجها وجوبا. طيب يأتيها رجلها زوجها ويقول لها: كل يوم تطبخين لي ثلاث طبخات مختلفة لمدة أسبوع، وأريد الأكلة الفلانية والأكلة الفلانية والأكلة الفلانية. لكن هذا إن أرادت هي أن تفعل ذلك فلها، لكن لا تأتي وتجبرها على هذا الأمر بحجة أن خدمة المرأة واجبة. ليش؟ لأن الشرع رد هذا الأمر إلى العرف، إلى العرف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهند زوجة أبي سفيان لما اشتكت شح أبي سفيان رضي الله عنهما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. واضح؟ خذي أنت وبنيك ما يكفيك بالمعروف. فأحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعروف، ولم يحلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مبلغ محدد. إيش بالمعروف؟ أي أنتم في عادتكم في قريش في مكة إذا كانت المرأة ستأخذ مالا من زوجها كم تأخذ؟ درهمين، عشرة، دينار، اثنين، خمسة. خذي ما هو متعارف عليه بين الناس. وهذه القاعدة يا إخوة تريحك كثيرا. إياك أن يمخرق عليك إنسان ويلزمك بأمور، إنما رد الأحكام إلى الشرع. والعرف ما هو؟ ليس العرف العرف الذي الآن ترى المرأة شيئا في فيسبوك تقول عرف النساء. هؤلاء النساء الجاهلات القليلات العقل والدين. العرف المعروف به في تلك المدينة أو القرية، هذا هو العرف المعتبر. فنحن مثلا الآن نعيش في فرنسا. فرنسا العرب هنا إذا عاش في فرنسا لهم عرف محدد تعارفوا عليه، فهمت؟ إذا عدنا إلى تونس، في تونس عندنا عرف. فإذا كنا هنا لنا عرف، وإذا ذهبنا هناك لنا عرف، وبعض الأمور طبعا مشتبهة هنا ومتماثلة هنا وهناك. فإرجاع الأحكام إلى المعروف شيء مفيد. ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت في قول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أنزلت في وار اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح له في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. يعني الله تعالى قال في أول النساء في اليتيم إذا كانك أنت ستتكفل بيتيم وهو في بيتك وأنت ستنفق عليه فلا بأس أن تأخذ من المال الذي أنت مؤتمن عليه بقدر إنفاقك عليه إن كنت فقيرا، لأن الله تعالى قال ومن كان غنيا فليستعفف، لا تلمس من ماله شيئا، لكن إن كنت معدما فقيرا فخذ من ماله بقدر المعروف، وهو المعروف الذي يتعارف عليه الناس الذي يحتاجه ذلك الابن، أو أن تأخذ بقدر خدمتك له. مثلا أنت كل يوم تخدم هذا اليتيم وتؤدي له وتحضر له الطعام وتخيط له الثياب وغير ذلك، فتأخذ مثلا دينار في اليوم أو غير ذلك. لا يأتي إنسان يقول لك هذا كثير أو قليل، لا، نقول مرد هذا إلى العرف. ولهذا يا إخوة القواعد الفقهية تأتي للإنسان وتجمع له شتات الأدلة، فأنت إذا غابت عنك الأدلة التفصيلية فتأتي إلى قاعدة فتذكرها فتكون بإذن الله تعالى نعمة الفقيه ونعمة المفتي. شروط العمل بهذه القاعدة يا إخوة لها شروط. الأمر الأول أن يكون هذا العرف شائعا مستفيضا بين أهله، لأن العبرة بالشائع لا بالقليل النادر، لأن النادر لا حكم له والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وهذا يرجع إلى ما ذكرت لكم، لا تأتي المرأة وتأتيك بعرف غريب وتقول هذا العرف عندنا. من أين هذا العرف عندكم؟ هذا العرف عندك أنت فقط، ليس عند الناس. العرف ما يعرف ويشتهر أمره بين الناس. الأمر الثاني أن لا يكون هذا العرف مخالفا لنص الشرع، وهذا الضابط ذكره أهل العلم، وبعضهم قالوا هذا الضابط لا نحتاجه. ليش؟ لأن الله تعالى أرجع الحكم إلى العرف مطلقا ولم يقيد، فلا يسمى عرفا، شوفوا، لا يسمى عرفا حتى يكون غير محاد لشرع الله. وبعضهم قال لا، بتغير واقع الناس فلا بد أن نذكر الخلق بهذا الضابط ونقول لهم العادة أو العرف أو كل شيء انظر في مخالفته للشرع. فلا تأتيك امرأة، وأنا أعتذر منكم لأنني أكثرت الأمثلة من المرأة، ممكن واحد ثاني يسمع يقول هذا متخاصم مع زوجته فأراد أن ينتقم منها، لا، فقط لأن هذا نراه كثيرا، لأن بعض الناس وهذا غالبا يطلبه النساء للأسف، تأتيك في الزواج وتقول لك العرف عندنا أن تأتيها بكاميرا تصورها وأن تأتيها بفرقة موسيقى وأن المرأة تتصدر مع زوجها على منصة جميلة والرجال ينظرون إليها، هذا عرفنا ولا يمكن لك أن تغير. هذا عرف فاجر، هذا عرف فجور وفسق ومحادة لشرع الله، فهذا العرف لا عبرة به. ليش؟ لأنه مناقض لشرع الله. ولهذا نرى أحيانا بعض في التلفاز وبعض الخبثاء الذين يتكلمون في الدين بغير بصيرة بل وبسوء طوية وخبث سريرة، هؤلاء يتكلمون ويقولون ونحن عاداتنا كذا، عاداتك تلزمك أنت، الشرع هو الحاكم وغيره محكوم، والعرف نحترمه إذا كان عرفا معروفا أيضا في الدين، وأما إذا كان محادا في الدين فيلزمك أنت الذي أنت لأنك لا ترفع بالدين رأسا، أما أنا فلا يلزمني هذا. فإذا قال لك إنسان هذا العرف والعرف قل له أعبد العرف، أنا أعبد الله جل وعلا الذي جعل هذا العرف بين الناس. الأمر الآخر أن يكون العرف موجودا عند إبرام هذه المسألة، لأنه لا يحال ولا يعمل بعرف غير موجود، فلا يأتي إنسان ويقول هذا العرف كان ثم بان، لا، العبرة بالعرف الموجود الآن. والأمر الآخر أن العرف الذي سيأتي بعد سنوات لا عبرة به، فأنت لا تدري هل يأتي ولا تدري هل تعيش له. فأنا أضرب لكم مثالا، رجل عقد على امرأة ولم يسمي المهر، قال أهل العلم لها مهر المثل، أي النساء اللاتي هن في مثل عمرها أو طبقتها من الناس لها مهر كذا، فلا تأتيك المرأة تقول, المرأة تقول مهر المثل هنا بعد 10 سنوات المهر سيصير كذا, لا, العبرة بالآن. ولا تأتيك المرأة تقول لك منذ 10 سنوات كان المهر, لا, العبرة بوقت إبرام العقد كيف كان المهر. ثم أيضا من شروط هذه القاعدة أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه. فلو أن المرأة أثناء العقد قالت مهري 10 دينارات 10 دنانير, طيب إذا أنت الآن اتفقتم على مهر, لا تأتيك بعد تقول لا خليني من هذا المهر أعطيني مهر المثل لأن مهر المثل أكثر من 10 دنانير. يقال لا, سمي المهر ونرجع إليه. واضح؟ قال العز بن عبد السلام كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح. فلو أن رجلا التزم أمام القاضي أن يدفع لامرأته مبلغا من المال محددا كل شهر وألزم نفسه به فإنه يلزم بما قال, لا يقول لا مردك إلى العرف. إذن ليش الكلام الذي قلته؟ واضح؟ وغير ذلك من الأمور يا إخوة. فقط نذكر تطبيقا للقاعدة أو اثنين من تطبيقات القاعدة, أن الشارع اشترط الرضا في جميع المعاوضات والتبرعات من الطرفين, ولم يشترط للرضا لفظا معينا, لم يشترط الشارع لفظا ترضى به بهذه العقود, فأي لفظ وأي فعل أدى إلى ذلك التراضي حصل به المقصود. فلو قال قبلت, رضيت, اتفقنا, تفهمنا, على بركة الله أو غير ذلك مما يقوله الناس والعامة, فإن هذا يؤدي لأن هذا أمر معروف بين الخلق. أيضا منها ما يتعلق بتعريف اللقطة, واللقطة هي الأمر الذي يلتقط في الطريق, ولم يبين كيفية معينة للتعريف فيرجع فيه إلى العرف. لأن اللقطة يا إخوة كما لا يخفى عليكم, لقطة لا تتعلق بها همة أواسط الناس كدينار أو مبلغ قليل من المال, يعني حتى لو رآه صبي ما أخذه, هذا لا عبرة به ولا يعرف, تأخذه وتمضي. والأمر الثاني, لقطة تتعلق بأهمة أواسط الناس, يعني 100 دينار 200 دينار, هذا مبلغ يعني تتعلق بأهمة أواسط الناس وربما تضرر به من سقط منه, فهذا تعرفه سنة, تعرفه سنة, فإذا لم يأخذه صاحبه بعد سنة جاز لك أخذه, فإذا رجع إليه بعد فترة أنت تضمنه إذا كنت قد أتلفته. في باب اللقطة يبحث في موضعه, وهناك لقطة الحرم التي لا تلتقط أصلا. طيب, إذن اللقطة يا إخوة الشرع أمرك بتعريفها, النبي صلى الله عليه وسلم قد اعرف وكاءها وعفاصها وغفاصها عفوا, أي اعرف خيطها وغلافها وعرفها بين الناس حتى يأتي صاحبها ويأخذها. طبعا في هذا العصر تذهب إلى ما يسمى بمحل الأمور المفقودة, فهمتم؟ ترجع تذهب إليه وتعطيهم هذا الأمر الذي فقده الناس. طيب, هنا الشرع لم يذكر لك طريقة تعريفها, نقول ارجع به إلى العرف. وأنا أضرب لكم مثالا الآن في واقعنا الآن يا إخوة, هل أصبح من العرف الرجوع إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بهذه الأمور؟ أجيبه, الجواب نعم. الآن أصبح, نعم الآن أصبح في هذا الوقت أشهر التعريف على وسائل التواصل الاجتماعي منه على غيرها. فأصبح الآن الناس إذا وجدوا رجلا ضائعا صوروه ووضعوه في الفيسبوك, إذا وجدوا شيئا ضائعا ووضعوه, طبعا هذا ضرره أنه يأتي ويكذب من يكذب, لكن لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي تجعل الخبر ينتشر بطريقة كبيرة جدا. وعليه فلا يأتي إنسان يقول الشرع لم يأمر بوضع اللقطة في الفيسبوك, يقال أن هذا أرجعه الشرع إلى العرف وأصبح متعارفا بين الناس أن مثل هذه الأمور توضع في وسائل التواصل الاجتماعي. واضح؟ أختم بمثال, رجل اشترى سيارة, لما عاد إلى البيت وجد فيها شيئا من التراب عالقا بالزجاج, يعني فيها شيء من الوسخ قليل جدا من التراب، هل يأتي هذا الرجل ويقول هذه سيارة مدلسة وقد غبنت غبنا وفيها عيب يجوز ويجوز لي أن أردها لصاحبها وأسترجع ثمنها، هل يجوز له هذا؟ طبعا لا يجوز. ليش؟ لأن هل هذا عرفا عندنا الآن يعد عيبا في السيارة؟ لا يعد عيبا في السيارة. طيب توفيق، هل وجدت هذا في سيارتك؟ وجدت ولا لم تجد؟ الحمد لله. إذن ليست مدلسة. طيب إذن يا إخوة، هذه بالنسبة لتطبيقات القاعدة، أظن أنها قد اتضحت لكم. طيب من فروع هذه القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أو المشروط شرطا عفوا كالمعروف عرفا، أي أن الشرط إذا اشترط كأنه معروف، والمعروف عرفا كأنه مشروط شرطا. فلو أن العرف عندنا إذا اشتريت سيارة صاحبها هو الذي يدفع لك ثمن البنزين أولا مثلا، فلو أخذت سيارة وما وجدت فيها قطرة من البنزين تذهب إلى صاحبها وتقول له أنا ما وجدت فيها بنزينا أول ما اشتريتها، فلا يأتيك صاحب السيارة ويقول لك يا أخي هذا لم نشترطه في العقد، تقول له لا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن هذا أمر معروف في العرف فصار مستقرا في الأذهان، وهذا أغنى على أن نذكره في كل شرط. فهمتم؟ طيب كما رجل تزوج امرأة فجاءت جارتها لتضربها، هل الرجل يدافع عن أهله ولا لا يدافع عن أهله؟ طبعا لا. هل يأتي إنسان يقول لا في الشرط العقد لم نتفق على أن أدافع عنك، هل يقبل منه هذا المجنون؟ نعم تسمعوني يا إخوة؟ طيب أيضا من الفروع لهذه القاعدة المعروف بين التجار، نعم نعم لأن جاني اتصال قطع الخط. المرأة نعم يأتي رجل يقول هذا، نقول له هذا مجنون الذي يقول هذا، فهمتم؟ مجنون الذي يقول هذا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هل يشترط مثل هذا أن يشترط في عقد؟ لا يشترط. فمن تزوج امرأة تكفل بحمايتها وحفظها، يعني خرجت من زوج أبيها وإخوتها إلى بيتك فأنت تقوم هذا المقام. طيب لو أن رجلا يا إخوة جاءته امرأته وقالت له اشتري لنا هذه الأمور التي نستعملها في الحمام، فهمتم؟ الشامبو وغيره الذين نغتسل به، والصابون الذي نغتسل به بالحمام، يقول لها لا هذا ليس مشترطا في العقد، إنما أنا تكفلت بالإنفاق عليك في ضروريات الحياة وهذا ليس من ضروريات الحياة، هل هذا يعقل يا إخوة؟ لا يعقل. طيب أرأيتم الأمثلة التي أنا أضربها الآن يا إخوة؟ أنا أضرب لكم أمثلة بأمور قد يبعد عن ذهن بعضكم حصولها وتقولون يعني مبالغ، لا شك أن المثال أحيانا نضرب بأمر مبالغ فيه حتى نزيد في الإفهام، لكن والله لقد رأيت قسطا من الحالات التي سمعت بها أو أنني ربما باشرت بعضها، يعني حدثت عنها شخصيا، هي من قبيل هذا، أن المرأة تطلب أمورا يردها الزوج، وأن الزوج يطلب أمورا تردها المرأة، والجهل هو السبب في هذا، لأن كليهما لم يفهم ما معنى العرف المتعارف في العشرة ما بين المرأة والرجل. ولهذا بعض الشباب الآن هدانا الله وإياه ممن يظن نفسه يفهم الدين ويأخذ كلمة من الدين ولكنه لم يفهم طرق تطبيق هذه القواعد وغيره، يأتي ويقول عليك الإنفاق علي الإنفاق وعليك العمل، ويكلف زوجته بما ليس بمستطاع، وهي تكلف زوجها بما ليس له بمستطاع. واضح؟ ليش؟ من جهلها هي بضوابط الإنفاق عرفا، ومن جهله هو بضوابط الإنفاق بضوابط الخدمة عرفا. ولو أن كل واحد منهما التزم بالشرع لقلت كثير من المشاكل. من فروع هذه القاعدة أيضا التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. فلو أن رجلا استأجر دارا أو حانوتا بلا بيان من يسكن أو بلا بيان ما يعمل فيه، فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع، غير أنه لا يسكن ولا يسكن حدادا ولا طحانا من غير إذن المؤجر. ولو استأجر حانوتا في سوق الأقمشة مثلا فليس له أن يتخذه للحدادة. ما معنى هذا يا إخوة؟ معنى هذا أنك إذا عقدت عقدا ولم تعين أمرا فإن العرف يقوم مقام ذلك التعيين. أنت استأجرت حانوتا، نأخذ المثال الثاني فقط، استأجرت حانوتا في سوق الأقمشة. الأصل في أن إذا أخذت حانوتا في سوق الأقمشة ماذا ستفعل فيه؟ ستفعل فيه شيئا متعلقا بالأقمشة، كما أنك لو أخذت حانوتا في سوق الذهب لن يكون فيه حانوت ميكانيكي. طيب، هل هذا الأمر لو لم يشترط في العقد يضر؟ لا يضر، لأن المشتري أو البائع سيقول لك لا، العرف التعيين بالعرف كالتعيين بالشرط. فيأتي القاضي ويعطي الحق لصاحب الحانوت، يقول له هذا أمر متعارف عليه، فلا يحتاج البائع وصاحب المحل أن يبين هذا في العقد. آخر شيء في هذه القاعدة هو الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. أي كل واحد من الوكالة والإباحة ينعقد بما يدل عليها من قول أو فعل والعلم برضا المستحق يقوم مقام إظهار الرضا. قال: وعلى هذا يخرج مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بيعة الرضوان وكان غائبا، لأن الإذن العرفي في الإباحة أو التمليك أو التصرف بطريق الوكالة كالإذن اللفظي. فلا يأتي إنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أذن له أن يبايع عن عثمان، لأن هل عرفا يرفض عثمان أن يبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه لا. وكذلك مثلا والدك في أمر معروف فيه مصلحتك، واضح؟ لو أن أباك تصرف في أمر أو لو أن أخاك تصرف في أمر كل أعراف الناس توافق عليه، مثال ذلك جاءك نجار ليشتغل في بيتك الذي أنت تبنيه بجنب بيت والدك، فجاء النجار واستفتح بابك ففتح له أبوك وأذن له بالعمل، لا يأتي الابن ويقول من أذن لك بإدخال فلان أو علان. ليش؟ لأن عرفا هذا أمر متعارف عليه، أن إذا جاء إنسان ليعمل فتح له أحد الناس أو أهل البيت الباب. فهمتم؟ فلا يحتاج هذا إلى استئذان خاص. فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدخل أهل الخندق إلى منزل أبي طلحة ومنزل جابر بن عبد الله بدون استئذانهما. هما دعيا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأطعم معه كل الجيش. فهل كان الصحابة ليرفضوا أن يأكل سائر الصحابة؟ الجواب لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمح لنفسه أن يدخلهم بيتي أبي طلحة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع، لأن هذا لا يحتاج إلى إذن خاص، لأنه معروف ومتعارف عليه في العرف. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.